فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الإمام الطحاوي لطالما ردد وكرر عبارات في هذه العقيدة المباركة في تنزيه الله واعتقاد أن صفات الله لا تشبه صفات غيره. وهذه العبارة قال فيها: فإن ربنا جل وعلا، جل عظمة، الله عظيم، وعلا ليس العلو الحسي، العلو الحسي هذا للجسم، الله تعالى عالي القدر وليس علو المسافة والمكان والجهة. قال: والله منعوت بنعوت الفردانية. هذا تأكيد العبارة الأولى، الوحدانية والفردانية مترادفان. فما معنى موصوف بصفات الوحدانية؟ صفات الله لا تشبه صفات غيره، الله واحد في ذاته، ذاته لا يشبه ذواتنا، واحد في صفاته، صفاته لا تشبه صفاتنا، واحد في فعله، فعله ليس كأفعالنا.